أيها الإخوة المؤمنون، وفرغ إخوانكم المصلون من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا خاشعين على قلب رجل واحد ليستمعوا إلى تلاوة مباركة، بعدها يقام الصلاة التي يأمنا فيها الدكتور السعيد محمد علي إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. والآن تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر خير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وما أنا